السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. معالي كاتره يعني هنا اهوت البيبي دوت بقى لف ايه باص وان سايد، وبعدين حصل ايه بعد كده؟ الانتي شولدر ده هنجنج تحت مين؟ سيلف فيو. فاحنا هنا في سلكشن كده عنيف، مين ديليفر من ورا؟ البوستير شولدر. بعد كده ستريتنينج، مين اتولد؟ الانتي شولدر. بس هي دي ده وده الموضوع كله. هاده مره ثانيه، هاده مره ثانيه على البيبس. مره ثانيه بص كده، احنا كده على البيبس ده كاتشر. بص ده كاتشر بيبي ده نازل ازاي؟ بيبي ده نازل لفت بتلتو انتي بالمنظر ده كده اهو، مرة كده حصل ايه؟ ديستنس ثم ايه؟ ثم انجيجمنت. بعد الانجيجمنت حصل ايه بقى يا دكاترة؟ ها؟ روتيشن اهو، بس الراس بس مش الشولدر. بعد الروتيشن ايه اللي حصل بعد الروتيشن؟ حصل بعد الروتيشن بص يا دكاترة حصل ايه؟ خليكم معايا، حصل ايه دلوقتي؟ اكستنشن. بعد الاكستنشن حصل ايه؟ انستتيوشن. بعد الانستتيوشن بقى الشولدر جوه لف، فالراس بقى لفت معايا بالمنظر ده كده، الراس راحت لفه ايه؟ لفه معايا. فحصل ايه؟ اكسترنال روتيشن. وبعدين اللي حصل يا دكاتره الانتي شولدر ده هنجنج تحت مين؟ تحت تمس فيوز. لا ده فريكشن، فريكشن عنيف عنيف عنيف عنيف جدا. حصل ديليفري اوف ذا ايه؟ بوستيريور. لان ستريتنينج ديليفري اوف ذا انتيريور بيبقى كده ايه؟ ينزل. تاني؟ صح ولا سهله يا دكاتره؟ تاني. هنرسمها بره، هنعملها بره ونعملها جوه. معايا كده؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ اول حاجه ديستنس، ماشي ديستنس. بعد ديستنس يحصل ايه؟ الراس تعدي من البيبك بريم يبقى اسمها انجيجمنت. لما الراس تعدي بايب رايت تعدي من البريم اسمها انجيجمنت. راحت نازله عملت انجيجمنت، بعدين لمس الارض اول قفل العيل بقى شلت. بعد كده العيل عمل ايه؟ راح لافت جوه عشان انا لفيت اناي، راح لافت جوه حصل فيه انترنال روتيشن وراح طلع باي اكستنشن. وبعدين لازم يا دكاتره هنا يعدل رقبته، رقبته هتتكسر لازم يعدلها، فلازم يرجع تاني كده شغالي على ايه؟ على الشولدر اسمها ستيتيوشن. الشولدر جوه بيلف فراس بتلف بره معاه اسمها اكسترنال روتيشن. فبيطلع بالبستير الشولدر الاول للانتير شولدر. معايا يا دكاتره؟ طب تعالى نسكنها لكم ونعيدها مره ثانيه، نسكنها لكم سهله قوي. اول حاجه بينزل ديستنس ملهاش ترتيب، قلنا ممكن يبقى اول يعني ممكن تحط لك بعد الانجيز، تحط لك بعد الانجيز ريفلكشن، احط لك في النص اكستنشن ما يجيبنيش، لان الديستنس اول ثرو. فانت بتجي في الام اس كيو يجي لك ديستنس ثاني واحده ولا ثالث واحده، فاللي هو مش مذاكر حلو ما يعرفش يوم ايه؟ يوم ايه؟ ده كان يقول لك لا دي غلط، لا دي صح. الديستنس في اي ترتيب، الديستنس ليس لها ترتيب. معايا؟ لكن طبعا ما ينفعش انجيجمنت يا راجل انجيز ريفلكشن ولا ينفع. ما ينفعش، لازم يعدي السقف اللي اسمها انجيجمنت. يلمس الارض اول قفل، ياخد قفل، يعمل ايه؟ انكريز فلكشن. وبعدين يا دكاتره يحصل انترنال روتيشن جوه، الراس لف جوه. عشان يعمل ايه؟ لف هنا مين؟ لبيتر ايران. بعد كده تطلع باي ايه؟ باي اكستنشن. بعد ما تطلع تعدل ريستيتيوشن. بعد كده شوف ده يلف جوه فالراس تلف بره. يبقى ايه؟ لف انترنال روتيشن. بعد كده هنا لازم الشوتر يطلع. طب عايز اسكنها لكم، بص السكيما جميله جدا السكيما المره دي. حلوه. ايه بقى؟ تنزل ديستنس. تعدي السقف يبقى انجيجمنت. تلمس الارض انكريز ديفلكشن. وبعدين يا دكاتره اي حاجه تلمس لبيتر اناي نقول لها ايه؟ اي حاجه تلمس لبيتر اناي نقول لها ايه؟ نقول لها لف واطلع. فبتهد لف واطلع واعدل. طب الشولدر لف واطلع، يبقى كلمه السرعه اللي هي بس هنا في الليبر لف واطلع زي الحوض. لو رميتها شويه ميه ايه اللي يحصل؟ تلف تطلع من البلاعه صح صح. يبقى اي حاجه تلمس الفلور تلف وتطلع صح. تلف يعني ايه؟ انترنال روتيشن. تطلع باي ايه؟ باي اكستنشن. تعدل يعني هو بيجي ده نازل كده. بص كده نازل ازاي؟ بيجي ده نازل لف شوف انتيري اهو. ايه اللي حصل؟ راح لف كده وراح طلع كده صح؟ وبعد كده طلع بره بعد كده راح رجع مره ثانيه كده. الشولدر لف راح راح لفت معاه كده. بعد كده طلع بالبوستير شولدر الاول وبعد كده طلع بالانتير شولدر. معايا؟ معايا يا دكاتره؟ يبقى خلي بالك تنزل تعدي من السقف يبقى اسمها انجيجمنت، تلمس الارض انجيج ريفلكشن، بعد كده تلمس خلي بالكم ان ده وده ده وده اللي هو الانجليز فريكشن مع ده روتيشن كلها تبقى السيم تايم. ليه؟ لان الاثنين بيبقى فيهم حركه واحده. دبل كيك ازاي بقى؟ ان الاثنين بيمس الليفل انارم. فانجليز فريكشن مع عندنا روتيشن في نفس اللحظه. ليه؟ لان احنا هتلمس هتتدرب على فيها يحصل لها فليكشن وتتزحلق يحصل لها يمكننا بايه روتيشن. معايا دي فكره؟ البوستيريور انت دول في الكتاب مكتوبه ده اللي متاخد ده من ويليام اللي هو اعظم كتاب عندنا في الاوستاتيك. معايا ده فاكر اللي من ويليام عطيهم اهم حاجه؟ في حد ما خدش ده ده خارج مديك يا نسخه زياده على فكره مديك نسخه زياده من ديت من تيبس اوف ليبر في نسخه خدت الاصل على فكره يا مدام برضه الاصل عن في اصل عندك من تيبس اوف ليبر لا ده طيب خلاص مش مشكله مش كويس انت حلوه معايا ممكن تعمله في ملزمه على فكره افضل بكتير. بس انا بقول لك يعني كده كده يعني كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده بقى كده تلعب كده بقى كده تعالى تاني كده بقى كده شو ده لف ولف معاه كده شو ده لف بقى كده الاندوستير بقى كده الانتي ايه يا جماعه بيطلع بكتير انا عارف عكس الكتاب دي الكتاب دوت كاتب الاكتف مانجمنت معلش لا في الرسم الانتي معلش ده كتاب الاسم تلاقيه كده وتلاقي كمان ويليامز كده دي غلطه عامه يعني يعني غلطه الكتب كلها هو ما طلبش اصل الانتي شولدر هو بيتولد الاول هو اللي بيتشاف الاول يعني لما ببص الاقي شوف الانتي شولدر الاول لكن بيطلع بره الجسم كله هو بيصير شوط. ماشي ده مره ثانيه مره ثانيه ايه اللي بيحصل بقى فاتح الراس بينزل يلا حد ليه راس بينزل ليه؟ ايه اللي بيخلي الجسم ده بينزل كله؟ في باور عندنا ديزاين كونتراكشن او ديزاين فورس وايه كان عايز يعمل كده فلما اتفرد كده راس نزل شويه ليه ده؟ كان ماسك كده كان ماسك يعني كده بص منظر كده ماسك كده لما اليوترس ده كواه راح بيقول لي ده نزل تحت بين اول حاجه الستنه بعد الستنه معدي منين البايب رايفل معدي من البريم يبقى اسمها ايه اسمها انجيج تمام لمس الارض اول قفل بينهم بياخد حياته اول قفل خدت حياتكم كان مين منين من الليفيتر انار حصل مين فليكشن حصل ليه بقى عشان تبقى ايه بيضاويه كلمه السر يا دكاتره لو قلت لك اي حاجه ليه اسم ديسكال فور اكوميديشن يعني ايه اكوميديشن كلمة السبب دكاترة لو زي بيبي يعمل كده ليه؟ تقول لي accommodation يعني ايه accommodation؟ اقول لك يعني التوافق او يعني البيبي ده بيوفق اوضاعه جوه البلد ازاي؟ ان انا اعطيكم من شويه البيبي ده لو هينزل بالمنظر ده براسه كده وهي شكله شبه شبه منحرف بص مش بيضاوي شبه منحرف داخله هنا صغير على كبير ما ينفعش تعدي من البلد انا عايز حاجه بيضاويه البلد ده كله بيضاوي فلازم الراجل يحصل فيها فلكشن ليها تبقى هنا بيضاويه ودي تخش في البلد تناسب البلد حلوه قوي بتبقى بيضاويه يبقى الدامتس ايه؟ اصغر الدامتس اصغر لان كل ما يحصل اكستنشن كل ما الدامتس ايه؟ بتكبر مش انت فاكرين دامتس كانت بتكبر فكل ما يحصل فليكشن يبقى الدامتس دي اصغر يبقى ليه في ده بيعمل فليكشن ليه؟ عشان يتناسب مع شكل البلبس البيضاوي يبقى الراس بيضاويه مع شكل البلبس ليه؟ البيضاوي معايا ده كده؟ تالي الكلام يبقى دي بيضاويه حتى هنا عرفنا الدامتس دي الباي فرايتال مع سوب سوب بريجماتيك سوب سوب وتتزحلق بقى على الليفيتر اناي اول ما الليفيتر اناي تتزحلق زي اي بليه تلمس الارض تتزحلق هي إيه نازله كده نازله كده معايا يا دكاتره نازله كده بالمنظر ده كده اهو نازله كده ليفت اوكسيبتا انتيريور نازله الورب فتلمس فتقوم متزحلقه بس الراس بس تتزحلق بس الراس مش الشولدر اهو تبقى اوكسيبتا انتيريور عشان طالعه باي ايه؟ طالعه باي اكستنشن تطلع بره بقى اسف تتكسر حد عنده حل؟ يرجع مره ثانيه انستتيوشن طب الشولدر لمس هو كمان نقول له ايه للشولدر؟ لف واطلع اي حاجه تلمس نقول لها ايه؟ لف واطلع الشولدر لمس هيعمل ايه؟ يلف يلف كده. طب ليه بس بيلف؟ طب ما يلف كده. اقول لك لا لا، الاسلوب يا ابني الاسلوب، اي حاجه تلمس قدام و100 جنيه، اي حاجه اسلوب كده مينفعش يطلع، لازم ينزل قدام و100 جنيه. فلما الشوط ده لمس كده اهو راح لف هنا ايه قدام و100 جنيه، فاهمني؟ انا فاكر اهو. بس راس هي بص لفه ايه، الشوط ده بيلف هو وراس بيعمل ايه؟ بتلف هي كمان، الراس بص وان سايد كانت كده، لما الشوط ده لف هتلاقيه لف معاك بقى الراس بص بص ايه تو وان سايد معايا بقى كده، اديه الشولدر هنج تطلع بتطير الشولدر. امبارح كان امبارح كانوا فاهمينها كويس قوي، كنت فاهمينها كويس برضه، بس انا مش هسالكم الاسئله، مش هسالكم الاسئله اللي انا سالتها لهم امبارح عشان اتعقدوا. فانا هعمل ايه؟ انا هغير الخطه شويه، هوريكم الموفيز تمام، وبعدين بقى كده هسالكم الاسئله. ما هي الفكره كده مش يعني انا خايف تبقى تلخبطت تتعقدوا يعني. نجرب. طب خليها هاجلها شويه. امبارح على فكره مفيش سؤال سالت الا لو صح، والله العظيم سالت. وايه على فكره من اول مره يعني الشخص دوت اول مره، بس الاسئله كلها سالتها اسئله صعبه جدا، سالتها كلها وكله دوت صح. فانا انا يعني انا شرحت لكام مره دلوقتي؟ كتير. واو. تنزل للسن انجزمنت انجزمنت فليكشن، لف واطلع وارد، لف واطلع معايا. فانا هاجر عشان ما تعقدش نفسي انا كمان تمام. انا هكمل ايه اللي هو الثيرد ستيج، بعد كده اخش بعد كده على الموفيز. نعم. لا بس لا ده هو يعني انا يعني انا كيف نعم المكان هنا غير هنا المكان هنا احسن يا شفت بقى ده انت فلايت، شفت عايز اقول ازاي ويدي كيف ويدي وسطه. بص بقى يا دكاتره نيجي بقى كده بقى على ايه؟ على الديوريشن سكند ستيج. الديوريشن كام ساعه؟ تخيلوا كام دول احنا سادين كتير ولا قليل؟ قليل. عارف قد ايه؟ في البرايد جراف ده ساعه ساعتين، في المالتي بارا نص ساعه لساعه، الثيرد ستيج اقل كمان اللي هو الليبرا او الليسنتا. بص يا دكاتره من 10 دقائق نص ساعه 30 دقيقه، ومن 5 الى ربع ساعه في المالتي بارا. الثيرد ستيج كمان ايه؟ اقل كمان بكتير سؤال. اين موقع البلاسينتا؟ موجود فين البلاسينتا؟ هي في الابر سيجمنت على فكره صح؟ بس هي يوجوالي فين؟ في السماء. يوجوالي فين؟ في السماء صح؟ صح؟ لقيناها في السماء. والبلاسينتا فين؟ في السماء فعلا. بس ما يمنعش تبقى في الابر سيجمنت برضه، بس فين؟ على الجنب صح ولا مش صح؟ يا في السماء يا على الجنب، يعني هي في الحته الزرقاء ديت اللي هي ابر سيجمنت دي، حلو كده؟ بس هي ما في السماء، هي ما في ايه؟ على الجنب. معنى بس مش لور سيجنال، بس انا ده سنت ايه؟ بس انا ده سنت ايه؟ بريك ايه؟ سبعه. فجاي في اللي في يمك في الحيطه يا اما في السقف. معايا يا فاكره؟ موجوده في ابر سيجنال. طيب حلو. احنا كان عندنا حاجه قلناها المره اللي فاتت، حاجه اسمها فاندل دوميننت. يعني ايه فاندل دوميننت؟ يعني اقوى كونتراكشن فين؟ في الفاندل. حلو؟ وكل ما انت تعمل كونتراكشن معايا بتقوى ولا بتضعف؟ تضعف. مظبوط مش مظبوط؟ يعني اقوى كونتراكشن فين؟ في الفاندل. طب انا لو جبت اكتب كده الكاتش وشدها على ورقه، كده شدتها على ايه؟ على ورقه. وليكن مثلا الورقه دي مثلا كده تمام كده، دي هنا عليها اكتب كده. وبعدين وبعدين يا شباب، فلما انا حاطط هنا بقى ايه كده الاكتب ده هسيب ريحه، ايه اللي حصل الورقه؟ الاكتب اهو الاكتب هنا اهو، فانت رايح الاكتب ده كنت شده ريحت، ايه اللي حصل للورقه؟ فصل. عارفين الفصل ده اسمه ايه بالانجليزي؟ اسمه شيرنج افكت. شيرنج افكت يعني ايه؟ شيرنج يعني بمزع. يتنزع ده عن ده. اليوترس عن مين؟ اليوترس عن الدسنتا. اليوترس ده عامل الاسيد يتمط وايه؟ ويلم نفسه يعمل ريتراكشن. انما الدسنتا از تيشو، لا ما ينفعش تلم نفسها، كانت شرينك. فلما اليوترس يصغر الدسنتا ما تصغرش، تفصل، وده اسمه المزع او الشيرنج افكت. الدسنتا قطرها كام سنتي؟ 20 سنتي. طب اليوترس نايم عليه، نايم عليه الدسنتا اللي هو اسمه بلاسنتا البيت، اليوترس اللي بتبقى راكبة عليه كم سنتي البيت؟ كم سنتي؟ ايه على قد بلاسنتا؟ ايه يا جدعان؟ يا خبر ابيض. البلاسنتا 20 سنتي، يعني على اليوترس 20 سنتي؟ صح ولا مش صح؟ معايا يا دكاترة؟ فهنا اليوترس على قد بلاسنتا 20 سنتي. اليوترس ده لما بيكبر بلاسنتا تفصل تفصل لغاية ما البلاسنتا يبقى كومبليتلي سيبريتد من اليوترس. امتى؟ لما اليوترس ده يصغر يا اسلام من 20 الى 7 سم. لو اليوترس ده يصغر من 20 سم ل 7 سم يبقى هنا حصل ايه؟ حصل كومبليت بلا سنتا تبريش. يعني بص بكثرة ايه دينا بلا سنتا ايه نايمة على مين؟ نايمة على البيت. كم سنتي البيت؟ 20 سنتي. حسبت بلا سنتا كومبليتي خلاص فصل خالص. لما البيت تبقى كم سنتي؟ تبقى 7 سنتي. معي؟ خلاص سهلة. فهمت الميكانيزم ايه؟ ايه وين الميكانيزم؟ شيرين. شيرين كده. شيرينج يعني ايه؟ شيرينج يعني المزع. شيرينج يعني ايه؟ يعني المزع. طيب عايز احتمالات. ادي بلاسنتا ايه؟ ماسك في اليوترس ده. انا عايز دلوقتي احط احتمالين لانفصال البلاسنتا، احتمالين لانفصال البلاسنتا. يا ضفت من السنتر الاول ثم ليها الاطراف، يا ضفت من الاطراف ثم ليها السنتر. يعني انا عندي دلوقتي احتمالين لانفصال البلاسنتا، يا من السنتر ثم الاطراف، يا من الاطراف ثم السنتر. مين فيهم تفصل بيه الاول؟ اشمعنى؟ ماشي انا فاهمه. طب ليه الثانيه من الاطراف ليه؟ صح؟ انت عايز تقول مش عارف تقول بتعبر عنها بس هي صح. طب ليه من الاطراف هنا ليه الاول؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ طرفين ناحيه واحده؟ بص يا جماعه، بص ازاي بيحصل كونتراكشن في اليوترس. ده اليوترس اهو، ده بلاسنتا ايه ودي اليوترس ايه. على فكره كده بيحصل كونتراكشن في البندل. ده بيحصل كونتراكشن اللي بيحصل لو ده البندل ده كده اليوترس بيكونتراكت كده بالمنظر ده. كده بالمنظر ده، عشان كده حتى لاحظت حاجه غريبه جدا. ان مع انفصال البلاسنتا يعني في اي مكان حتى مع اي كونتراكشن اليوترس، اليوترس ده بيعلى مش بيقصر، بيعلى. يعني هنا مع الكونتراكشن مع هنا عشان ادي بلاسنتا يبقى بيعلى شويه. ليه؟ لان كونتراكت كده. زي واحد بيشفع ضوء، العضله هتقبل تبقى جلودلر مكعبوره لايك مكعبره كده شويه كده ايه كده قبل شويه. معايا دكاتره؟ فهي اي كونتراكشن يبقى كعبر، بدل ما يكعبر يبقى فيه تول شويه. ميزه ده كونتراكت في المنظر ده، ادي يترس اهو كونتراكت كده. ليه بيعلى؟ فهو لو في الفلس فوق كده هيرسم من فين الاول؟ ثم يلاقي ايه بعد كده؟ الاطراف. طب تعالى بقى على دوت. انت على فكره قلت لي معلومه حلوه جدا. ايه معلومه كويسه قوي؟ ان هو الكونتراكشن ده اقوى فوق، وكل ما تنزل كل ما ايه؟ كل ما تضعف. زي الدكتور تخش لسه مخافين حاجه. طب خش بس خش بس خش بس خش كده بس. انتوا زهقانين؟ يعني عايزين تروحوا؟ ليه طيب؟ طب خش بس شوف المومنت، شوف المومنت بس كده ونسمع حاجه بسيطه وبعد كده تعالوا. ما اعرفش خش بس يا جماعه. بص بس هو الفكره حاجه. بص يا مدام احلام، مدام احلام بص يا مدام احلام خش يا جماعه خش خش خش خش الحياه خش الحياه. بص بقى هما ايه كده كده قدامهم ربع ساعه فما تفهمش حاجه حرام يعني. بص يا كابتن يبقى خلي بالكم البلاسنتا ماسكه مين؟ ماسكه فوق صح؟ البلاسنتا ماسكه ايه؟ ماسكه فوق. الدرس ده كنا سمعه زياده كنا كان احسن. يعني النهارده لسه طلعت منه الناس اللي جايه متاخره مثلا، لو طلعوا حتى النهارده 10% هيبقى ميزه، المره الجايه هيبقى سهل قوي عليكم. بدل ما تقعدوا تسمعوا اول مره ده هيبقى صعب عليكم برضه. كويس؟ يعني كل ما تعاد ده كل ما تعاد كل ما كان احسن. هيبقى كان فين؟ هيتعاد تاني كتير طبعا. في مراجعه هنعملها الجمعه غالبا الجمعه الجايه. الجمعه بكره ولا بكره؟ الجمعه اللي بعدها واللي بعدها هنعمل ليبر كله في حته واحده. اعاده الليبر كله في حته واحده. معايا؟ فكل ما تسمعوه كتير كل ما كان احسن جدا جدا يعني. وعلى فكره لو ايه لو فهمتوه في مره ومره سمعتوه كده شويه مره سمعتوه حلو قوي عمره ما يتنسي بعد كده، لان هي كلها حاجات ميكانيكال لو انت تخيلتها فيها سهل. بس ما تنسهاش دلوقتي استنى شويه. يبقى مره ثانيه يا دكاتره ادي بلاسنتا ماسكه في الفندق اهو، وبلاسنتا ماسكه في الحيطه اللي هي دي ماسكه في الحيطه. معايا؟ اللي انا بسال نفسي مين يفصل الاول في السنتر ومين يفصل الاول في الاطراف؟ فاتفقنا مع بعض ان البلاسنتا اللي في السقف ديت اليوترس ده كونتراكت بالمنظر ده يفصل في السنتر ثم ليه الاطراف. وعلى فكره دي حاجه غريبه قوي. لما يفصل في السنتر الدم يتجمع هنا وبعدين الدم يخش كده ويخش كده ويخش كده ويخش الناحيه الثانيه كده. يعني يقعد يعمل ايه؟ يسلك هنا شويه ويسلك هنا شويه ويسلك قدام شويه ويسلك جنب شويه. الدم ده عمال يتجمع بيسلك كل شويه في الايه؟ في اللي حواليه صح؟ فتلاقي البلاسنتا كلها راحت نازله حته واحده. ما فيهاش ريتيند بارت. وده ما فيش ريتيند بارت ما فيش ايه؟ ما فيش دي. يعني معنى كده دي حلوه جدا. واللي وصفها راجل اسمه شولتز، راجل الماني اسمه شولتز. قال لك ايه شولتز؟ ان اذا تتعب في البندق بترسم السنتر الاول، فترسم من جنبه ومن جنبه ومن جنبه ومن جنبه كل حته عملت سنتر تدريجيا، وبعدين تنزل بس حته واحده كانها انفرتد ايه عامله كده عكس مين؟ عكس ايه؟ انفرت امبريلا معايا؟ ترايمات لا لا لا لا اقول له هيجي لك 6 ونص 6 ونص ان شاء الله معايا دكاتره. فانا هنا انفرت امبريلا معايا دكاتره انفرت ايه امبريلا بالمنظر ده، فتنزل بلاسنتا حته ايه حته كده واحده مفيش ريتنت بارت مفيش هيموريدج اقل في الريتنت بارت اقل في الهيموريدج ليه؟ لانها فصل السنتر وبدات اطراف تفك تدريجيا بالراحه خالص واحده واحده، فكلها في حته واحده انفرت امبريلا ليس لايبر ريتنت بارت ليس لايبر هيموريدج. عكس دي انت طلع بقى معلومه قويه جدا ايه بقى؟ ان هنا الفاندل دوميننت يعني الفاندل فيه اقوى كونتراكشن وتضعف تدريجيا، اكيد اللي عدى ليه ايه؟ الكونتراكشن قبل دي ودي قبل دي ودي قبل دي ودي قبل دي، يعني لما تيجي تفصل دي بلاسنتا تفصل منين الاول؟ من فوق لتحت. حلو صح؟ لان الكونتراكشن جاي من فوق لتحت يبقى الانفصال من ايه؟ من فوق لتحت لغايه فتره معينه دكاتره كانت بلاسنتا تفتح ايه؟ مقلوبه. فهي ماسكه كده اتقلبت كده بالمنظر ده. بقت ماسكه دي بس كده وراحت اتقلبت كده بلاسنتا. بدل ما كانت ماسكه كده راحت مقلوبه كده. ووزنها راح مقلوبه. طب ايه اللي حصل يا دكاتره؟ بقى في حته هنا حيرانه انزل مع البلاسنتا ولا امسك في اليوترس؟ لان اليوترس بقوه شويه ماسكه جامد وهنا دي وزن البلاسنتا وزن تقيل. يبقى كده دي نص كيلو. معايا؟ ايه اللي ممكن يحصل هنا يا دكاتره؟ هذه الحته حيرانه يا تنزل مع البلاسنتا يا اما تمسك اليوترس تختار اليوترس وتسيب منها ايه؟ البيت البلاسنتا. يعني معنى كده ان هذه الطريقه هنا اللي كاتبه مور لايبل يحصل معاها ايه؟ ريتين بارت وبوست بارتم هامورج. يبقى دي حاجه ايه؟ حاجه دانك قوي صح ولا مش صح؟ والوصفه اسمه ايه؟ اسمه دانك او اسمه دانكن دانكن ميثود. يبقى الدانكن ميثود اللي كاتبه حلوه ولا وحشه؟ و20% بس من الحالات بتكتب بلاسنتا من الاطراف ثم ليها ايه؟ السنتر. فدي اسمها دانكن دانكن اكيد حاجه وحشه. ودي اسمها شورت 80% بيفصل من السنتر ثم الاطراف. طب هنا بلاسنتا نازله ازاي؟ نازله على تفحه. يعني ايه تفحه؟ يعني سايد واي. ما نشتغل عامل ازاي؟ انفرتد امبريلا. مره ثانيه بقى عندي في تو تايبس اوف تيبريشن اوف بلاسنتا. تو تايبس اوف تيبريشن اوف بلاسنتا يا اما السنتر ثم الاطراف يا اما الاطراف ثم السنتر. السنتر ثم الاطراف احلى بكتير اسمها شورت. احلى ليه بكتير ليه؟ عشان ليس لايبر تو بارت ليس لايبر تو بوست بارتم هامورج. طب اللي من الاطراف وحشه جدا اسمها دانكن 20% ليه؟ مور لايبر ريتند بارت ومور لايبر ري بوست بارتم هامورج صح ولا مش صح يا دكاتره؟ طب اسالكم سؤال وانا بولع عيانه نفسي اعرف البلاسنتا فصلت ولا ما فصلتش؟ يعني في ساين اوف سيباريشن اوف البلاسنتا معايا يا دكاتره؟ طيب ايه بقى الساين اوف سيباريشن اوف البلاسنتا؟ اول حاجه ده كاتب مش شايف دم متجمع صح؟ دم هنا فاتح ولا تاني؟ فاتح ليه؟ غامق ما هو متجمع جوه شويه عقبال ما خلصت كلها صح؟ راح الدم ده نزل يعني تلاقي كده مره واحده كده دكاتره راح لقيت نفسك اتغرقت دم مش كده نزل ايه؟ نزل بلاستيك راح بنولد ليه؟ ممكن يجي لك مره واحده صادم جش اوف دارك بلاد وصادم جش معايا نزل ايه صادم جش؟ اقول المساعده بتاعتي اقول الحكيمه بتاعتي اقول لها ايه اللي حصل دلوقتي؟ دلوقتي اللي حصل سيباريشن اشد بقى ليه؟ حصل دلوقتي سيباريشن اوف ذا بلاسنتا. يبقى خلي بالك يا دكاتره لو حصل سادن جاش سادن جاش او فاجانا بليدنج يبقى حصل ايه يا دكاتره؟ حصل سيباريشن اوف ذا بلاسنتا. دي اول بوينت. ثاني بوينت بشد الكورد ما بيتشدش بشده طول طول معايا ايه اللي حصل؟ الكورد طول قوي حصل فيه ابارنت يعني ظاهريا البلد اورينتيشن ريكورد عارفين ليه؟ طول ليه؟ عشان الشده الثانيه دي الاقي بتفتح الطلقه. هو ما طولش ولا حاجه. امال ايه؟ ده عشان البلاسنتا فصلت فالشد بقى بينزل معاك. بقى بيشد معاك عشان انت على الشد الثانيه هتلاقي البلاسنتا راح ايه؟ نزل بعد كده. ده البلد اورينتيشن ريكورد. طب سؤال هخلي احمد يمسك الايه؟ الكورد. في البلاسنتا اديت الكورد. حلو كده؟ وانا هخبط فوق على البندل. ده احمد ايه؟ بيتهز معايا. كل ما خبط فوق هو بيتهز معايا عارفين ده ايه اللي بيحصل؟ ترانسميت ايه؟ بلسيشن طب انت بصلك وبخبط للصبح ايه اللي هيحصل؟ مش توصل. دي اسمها failure of transmission of bulkation، اسمها Strassmann sign. Strassmann sign ايه؟ Strassmann sign عبارة عن ايه؟ فاكرين Strassmann ولا فاكرين Strassmann؟ مثل في الحياة ايه؟ رئاسة مع الحياة؟ ولا حاجة المانتونيه ده مثل ده في الحياة مثل يا جماعة؟ ماشي. هو القصة ايه في Strassmann sign؟ خدناها بكده Strassmann sign. ايه Strassmann sign عبارة عن ايه؟ اللي هو Strassmann operation خدناها بكده اللي هو متر بلس تصليح الايه؟ الرحم بايكون ويت او الصالحن سيبتين او سيبتين خدناها في الابورشن. ماشي. هنا ما فيه Strassmann sign لما حد خبط من فوق ده كده بتوصل البلسيشن من بلاسنتا للكورد الايد اللي ايه؟ المساعد بتاعي اللي تحت. لو البلاسنتا مفصوله ما بتوصلش البلسيشن دي اسمها Strassmann sign failure of transmission of pulsation. دكتور شراجي يحب دي قوي بقول لك ايه؟ دكتور ده بيحصل له ايه؟ بيعلى يبقى increase humble level وزيك عبورة like globular يبقى هنا ماله بقى higher وglobular وينشف مش عارف فيه contraction يبقى higher harder and globular ودي بيقول لك عليها first part دي كم كعبر وبقى كده عالي شوية معاك مناشف. طب ايه كمان؟ بص ده كتر قول لي ايه الفرق بين الرسمة هرسمها دلوقتي فوق وتحت. طب شوفوا ازاي رقم تشوفوا ولا تشوفوش اخويا بلحظه مش اخويا بلحظه ايه بقى الاثنين ده ابدومين في عندي هنا ايه؟ عندي هنا في سوبرا بيوبيك بانش ليه؟ البلاسنتا فصل الاور سيجمنت وناو دي ديستندنج اللور سيجمنت فعامله بلش نص كيلو يا جماعه عامله بلش لكن هنا لسه فوق الاور سيجمنت فبقاش هنا في السوبر ايه؟ يوبيك بلش معايا دي فاكره؟ سهله صعبه هنا هنا هنا في عندي عندي سوبر ايه؟ يوبيك بلش يبقى انا عندي كده لا ما هي هنا تلاقي كده تحت كده شويه عشان تحت كده ايه رفيعه شويه تلاقي بطنها قدت شويه حاجات بسيطة يبقى الجزء الفاندر ليفل دي حاجة الجزء الفاندر ليفل دي حاجة تاني حاجة اللي كانت الجش اوف فاجينا فيديو تالت حاجة ايه؟ لا الوجيشن رابع حاجة ايه؟ Strassmann ايه؟ ساين معايا يا دكاترة؟ ويوزر بيكمز هاردر هاير اند جلوبلر في نص لسه سؤال كده يعني عادي يقول لك ايه؟ ايه شورت ساين؟ شورت ساين اوف سيبريشن اوف بلاسنتا ايه شورت ساين؟ ايه شو الصين؟ بتفحص بي دي اكزامينيشن تلاقي بلاسنتا في الفاجينا. مش عارف ايه بس هو يعني ماشي اوكي هنعديه يلا يا جماعه تعالى بقى ايه بص على المخرج عشان نبدا الورق بعد كده لا ده سهل تقولوش صعب صح مش عايزين الاسئله اسهل في اسئله طب يا جماعه انا عايز المجموعات الشباب المجموعات عايز مجموعه المجموعات اللي هو الناس اللي هم ايه عايز كل خمسه يعملوا مجموعه خمسه متناسقين مع بعض ده عشان مش انا ايه انا هبقى في واحد بس كده بيديني انا بقول له يعني هنجمع في يوم كذا يعني او هم بيتفقوا على يوم كذا بيتفقوا على طول خمسه متناسقين مع بعض بحيث احنا ايه هنتقابل مثلا في الشهر مثلا مره ده او تيبر هم عايزين عايزين كده اكتر ماشي هذا أكثر ماشي يعني عايز كل خمسة خمسة يعملوا جروب حلو جروب ده بقى ايه ممكن يتجمع مثلا كل مثلا ايه اسبوع او اسبوعين او ثلاثة فاهم يبقى في حصة كده مثلا نعملها في أسئلة شوية عايزين كده شوية عايزين وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.